لكن في غيره في بالنسبه للضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص ان كان يعلم ان التلبس كامل ولان التلبس نوعين جزئي وكامل فان كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض اما اذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان ما في تلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض مرض ظاهر كان تلبسها جزئي نعم تفضل السؤال في العقيدة سؤال فقط سؤال العقيدة يا شيخ لما تأتي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب اللي وردت في الحديث لقبض الروح بالنسبة للمسلم العاصي اللي ارتكب كبائر هل هناك حديث وردت في يعني في المنطقة الوسط هنا لا أحاديث طيب سؤال ثاني هل يشترط للمسح على الخفين نية المسح بعد لبسهم على وضوء هنا هذا السؤال كأنه نظري غير عملي إلا على المذهب الحنفي هل يشترط النية في الوضوء فيما تعلم استحضار النية نعم استحضار النية أفهمت استحضار النية تقصد شيء وإيش الفرد يشترط النية أو استحضار النية بتفرق بين أمرين حتى أعرف جوابك لا والله ما أعرف ها؟ ما تعرف؟ لكن ليش عم تستوضح استحضارني؟ يعني في ناس تقول لازم ينطق فيها يعني أنا ما عم أقول النطق فيها يعني النية تيجي على بالك أنت بتعرف النية شو هي؟ النية في القلب طيب فالسؤال يشترط استحضار النية ولا لا؟ طيب استحضار النية في الوضوء كل أو جزء يعني فقط لما بدي اغسل ايدي هناك الوضوء طيب لما بدي اغسل رجلي مش داخل في الكل طيب لما بدي امسح على الجوربين مش داخل في الكل فاذا سؤالك نظري غير عملي لا هو ينتهي من عرضه للمسألة على رأيه وبعدين يجي دور غيره هو معارف عرض المسألة ما ليش يا أخي لأني أنا كلمت محمد عليه مرة طيب شو قلت له لما محمد أنا في يعني أحد تلاميذك هو ما رأى ولكنه أحد تلاميذك كنت أنا أتوضأ وألبس الجوارب ولكن بعدين لما أجي أمسح عليهم يقول لي هل أنت اشترطت لما لبست الجوارب انك ستمسح هلا سؤالك اختلف فقلت له ما شايف انت خليه هو بقى يبصر حاله هو اختلف هلا فقلت له انا لا ما عندي ما اعرف يعني اخي هذا السؤال غير سؤالك الاول طيب هو شو قال لك؟ قال لي لا هو يرى انك انه احسن انك تستحضر النية انك لما لبستهم انك ممكن تمسح عليه ايه وهل انت تنقل عنه جيدا نعم هو قال لك الاحسان نعم ويقابل الاحسان شو بمعنى هل فهمت منه انك حينما لبست الجوربين بعدما توضأت صبحا ما نويت هل فهمت منه أنه حينما توضأت ظهرا ومسحت عليه أن وضوءك صحيح أو فهمت منه أنه مو صحيح إذن ما نقلت عنه صحيحا أنت عم تقول خلق الأحسن معنى الأحسن يعني الأفضل وإذا واحد ترك الأحسن والأفضل ما عليه ضاير مثل واحد إذا قال لك جواب سؤال انه انا الصبح بدي صلي بجوز انه صلي الفجر ركعتين فرض فقط دون السنة الاخ الاحسن انك صلي السنة فهل تفهم من كلمة الاحسن انه واجب تصلي هالركعتين قبل الفرض جواب لا طيب